بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني، وذلك لأن إزالة أو رفع الأحداث من المأمورات مما أمر به الشرع، فيكون داخلا في باب المأمورات، بخلاف إزالة النجاسة فإنها من باب المنهيات. فلذلك فرفع الحدث الأكبر أو الأصغر يشترط له النية. فكما مر بنا مرارا، لو أن الإنسان اغتسل بنية التبرد وبقي يغتسل 5 دقائق، ثم بعد أن لبس الثياب ذكر أنه كان على جنابة، لا ترتفع جنابته لأنه لم ينوي بالغسل رفع الحدث. لو كان الإنسان على جنابة وسبح في بحر أو نهر أو سد وبقي يسبح 1 ساعة أو 2 ساعة أو 3 ساعات، ثم خرج ولكنه في حال سباحته لم ينوي رفع الحدث، لا يرتفع حدثه، لا بد أن يغتسل مجددا بالنية. فإذا سبح الإنسان في البحر أو النهر أو نحو ذلك وكان على جنابة ونوى رفع الحدث، ارتفع حدثه. فإن لم ينوي رفع الحدث بل كان لمجرد السباحة أو التبرد والتنظف، فإن حدثه لا يرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث الفاروق عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول هنا: ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني، وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها. يعني هذه ليست من باب المأمورات التي لا بد أن تنوي، هذا من باب التروك، من باب التخلي. فالمطلوب شرعا أن تزول هذه النجاسة، فلو أن الإنسان أزالها بنفسه أو أزالها عنه غيره حصل المقصود. ثوبك الذي فيه نجاسة، سواء غسلت الثوب أنت أو غسلته امرأتك دون علمك أو غسلته ابنتك دون علمك، كل هذا يصلح وتكون قد ذهبت النجاسة. لو وقعت نجاسة على فراش أو على الأرض فأزالها غيرك دون علمك حصل المقصود، ولا يشترط أن تنوي. وهكذا أيضا لو كان على بدنك نجاسة فجاء غيرك وأزالها من البدن دون أن تنوي، كأن تكون نائما أو مغمى عليه وأزال غيرك هذه النجاسة، أجزى، فلأن هذا من باب التروك. أما الطهارة ورفع الحدث فهذا من باب المأمورات لا بد له من نية. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى 3 أقسام: الأول مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من 7 غسلات، إحداها بتراب ونحوه. أما نجاسة الكلب فنعم، الحديث ورد بذلك. نجاسة الخنزير ألحقها الشافعية والحنابلة، وليس هناك دليل. الخنزير مثله مثل سائر النجاسات، تغسل نجاسته مرة واحدة، فإن كان هناك عين للنجاسة حتى تزول عينها، حتى تزول عين النجاسة. وأما الكلب فنعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب. أما الخنزير فسؤره لا يحتاج إلى سبع غسلات. وهكذا أيضا إذا بال في مكان فلا يحتاج إلى سبع غسلات ولا إلى التتريب، خلافا للشافعية والحنابلة. قال: والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. يقول: نجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، الرضيع في الحولين الذي لا يتغذى على الطعام وإنما غذاؤه اللبن، لبن أمه، فهذا إذا بال على ثوب كما مر بنا من قبل في عمدة الأحكام الصحيحين، الغلام الذي بال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه عليه، وفي رواية فأتبعه بوله، وهذا الذي يكفي، بخلاف الجارية الأنثى فإنه يغسل من بولها، وهكذا سائر المكلفين، وهكذا بقية الآدميين رجالا ونساء يغسل من بولهم، وإنما يستثنى بول الصبي الغلام الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة، الذي لا يتغذى على الطعام، لا يأكل الطعام إنما اللبن. قال هنا: وقيئه، يعني جعل القيء مثل البول، جعل البيء القيء معفوا عنه كالبول، وهذا على سبيل القياس، والنص إنما ورد في بوله، وأما القيء فقيء الصغير والكبير فنجس عند جماهير أهل العلم. قال: فيكفي فيها النضح، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك، وذلك لأن هذا اليسير معفو عنه ويصعب التحرز منه، والشريعة جاءت بالتيسير والسماحة، ودين الله عز وجل يسر. على أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن القيح والصديد ونحوهما طاهرة، لأنه لا دليل على النجاسة، لأنه لا دليل على النجاسة، فالنجاسة لا تثبت إلا بدليل. شيخ الإسلام يقول: إن الصديد والقيح لا دليل على النجاسة، الأصل الطهارة، بخلاف الدم فهو نجس ويعفى عن اليسير. قال: والقسم الثالث متوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء. لماذا قال بأي شيء؟ لماذا قال على الصحيح أنه يكفي أن تزول بأي شيء؟ لماذا يا لفيت؟ احترازا من إيش؟ ردا على من؟ خلافا لمن؟ يقول: النجاسة الأخرى يكفي أن تزول بأي شيء. من يعرف؟ يعني خلافا لإيش؟ ردا على من؟ حسين؟ أيوة، جمهور العلماء أحسنت، يشترطون لإزالة النجاسة الماء، والحنفية واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أنها بأي شيء تزول، حتى لو بالبترول زالت النجاسة انتهى، زالت بالبخار مثل المغاسل البخارية، ليس بالماء، ثياب ترسلها إليهم، سراويل وثياب وفيها نجاسات وأشياء تغسل عن طريق البخار، زالت النجاسة أم لا؟ زالت، يكفي، لا يشترط الماء، لا يشترط الماء على الراجح، وأكثر العلماء يقولون لا بد من الماء. ولذلك قال هنا: والثالث متوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء، يعني بأي شيء ما يزيل النجاسة، الماء والهواء والشمس والمواد الكيميائية وبخار الماء وبخار البحار والمغاسل البخارية ونحو ذلك. أي شيء يزيل النجاسة، زالت النجاسة بسبب الشمس والريح انتهى، زالت بالتراب انتهى، زالت بالتينار، بترول، بخار الماء ومواد كيميائية ونحو ذلك انتهى، لأن الحكم يدور مع علته، والنجاسة إذا ذهب ذهب حكمها. هذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون لا بد أن تزول بالماء. قال: وقيل لا بد فيها من 7 غسلات، هذا قول ثاني، أن النجاسة المخففة أو المتوسطة قالوا لا بد من 7 غسلات، وهذا مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم أن النجاسة مثل البول والبراز لا بد فيه من 7 غسلات. الصحيح أن 7 غسلات إنما هي في ما يتعلق بنجاسة الكلب، ولا يلحق به الخنزير على الصحيح لعدم الدليل. وأما أن نسبع في كل نجاسة فلا، وإن قال به الحنابلة. إذن النجاسات تنقسم إلى كم؟ 3 أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. المخففة ليست إلا نجاسة بول الصبي الرضيع، بحيث أنها تزول بالنضح والرش، نرش الماء على البول، يعني يكون قد بال على هذا الثوب، كيف نفعل؟ نأتي بالماء وننضح، هكذا على الماء، نأتي بالماء وننضح على الثوب، فنضحا لا غسلا وعصرا. ونجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير عند كثير من أهل العلم منهم الحنابلة والشافعية، والصحيح أن الخنزير الكلب فقط، هذه لا بد فيها من 7 غسلات، إحداهن بالتراب، نجمع بين الماء والتراب. والنوع الثالث نجاسة متوسطة، وهي ما عدا ذلك، المتوسطة ما عدا ذلك. إذن عندنا مخففة بول الرضيع، وعندنا مغلظة نجاسة الكلب، عند الشافعية والحنابلة يضيفون إليه الخنزير، ونجاسة متوسطة وهي ما سوى ذلك. المغلظة نجمع فيها بين الماء والتراب، 7 مرات بالماء، 1 بالتراب مع الماء. والمخففة يكفي أن ننضح الماء نضحا، نأخذ الماء وننضح على الثوب وعلى الموضع الذي أصابه. والمتوسطة نغسل النجاسة، إن كانت عينية حتى تزول العين، وإن كانت حكمية فنجري الماء على موضع النجاسة، على موضع النجاسة. طيب، إلى هنا.